بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فآخر ما شرحناه في هذه المنظومة الطيبة الجوهر المكنون في باب الإسناد الخبري، وهو الباب الأول، عندما قال الناظم: فينبغي اقتصار ذي الإخبار على المفيد خشية الإكثار، فيخبر الخالي بلا توكيد ما لم يكن في الحكم ذات ترديد فحسن، ومنكر الأخبار حتم له بحسب الإنكار. ومثلنا على هذا بالآية الكريمة في قصة رسل عيسى المذكورة في سورة ياسين، وذكرنا أن هذه الآية فيها ثلاث إنكارات من المشركين، وقد بالغوا في الإنكار، فرد الله عز وجل عليهم ردا شديدا بأربع مؤكدات. وإلى هذا أشار الناظم بقوله: كقوله إنا إليكم مرسلون، فزاد بعد ما اقتضاه المنكرون. ثم قال: للفظ الابتداء ثم الطلب ثم الإنكار الثلاثة تنسبي. قلنا إن كلمة ثم أصلها ثم، زيدت فيها التاء فصارت ثم، والمعنى واحد لا يتغير، وإنما زيدت فيها التاء لمجرد تأنيث اللفظ، وهذا يأتي في أحرف معينة في اللغة العربية، فيقال ثم ثمة رب ربة، نعم، وما شابه ذلك، كلمات قليلة. الثلاثة تنسبي، الثلاثة هذا مفعول به مقدم لأنسب، قدمه لأجل النظم، نعم. وعلى كل حال، تقديم المفعول به على الفعل جائز. أنسبي أي أيها البياني أو البليغي، أنسب هذه الأنواع الثلاثة المذكورة على ترتيبها المتقدم. فتنسب الخبر إلى الابتداء فتقول إيش؟ خبر ابتدائي، خبر ابتدائي. ثم تنسب الخبر للطلب فتقول خبر طلبي. ثم تنسب الخبر للإنكار فتقول خبر إنكاري. قال هنا: تلك الثلاثة، الأول منها خلو الكلام عن المؤكد المذكور بقوله: فيخبر بلا توكيد. من الذي نخبره الكلام بلا توكيد؟ خالدين. طيب، والثاني منها تأكيده استحسانا المذكور بقوله: فإن كان المخاطب ذا تردد فحسن، أي فحسن تأكيده. والثالث منها تأكيده وجوبا المذكور بقوله: ومنكر الإخبار حتم له التأكيد، أي انسبها على الترتيب الأول مذكور الأول منها، نعم، انسبها على الترتيب مذكور الأول منها إلى لفظ الابتداء فتسميه خبرا ابتدائيا. لماذا قيل له خبر ابتدائي؟ عندما يكون الشخص خالي الذهن فتقول له: زيد قائم، دون توكيد. هذا الخبر ماذا يقال له؟ يقال له خبر ابتدائي. لماذا سماه البيانيون خبرا ابتدائيا؟ نقول: لأنه غير مسبوق بطلب ولا إنكار، ابتدائي، لم يسبق بطلب ولم يسبق بإنكار، لم يسبق بشيء، فابتدئ له الكلام ابتداء. والثاني منها خبرا طلبيا. لماذا قيل له خبر طلبي؟ قال: لسبقه بما يقتضي التأكيد، وهو التردد في الحكم. نعم، لسبقه ما يقتضي التأكيد، المخاطب متردد في الحكم، هو متردد هل قام زيد أم لم يقم، فتقول له: إن زيدا قائم، أكدته بتوكيد واحد. هذا المقام أو هذا الخبر يقال له خبر طلبي. لماذا؟ لأنه في حال تردده كأنه يطلب منك الصواب، يطلب منك الجزم، ويطلب منك أن تحدد له، أن تقطع عنه تردده، فلذلك قيل له خبر طلبي. الثالث منها هذا يستعمل مع المنكر لكلامك، هو ينكر قيام زيد، هو ينكر قيام زيد، فهذا قلنا إيش؟ يجب عليك أن تؤكد كلامك، وهذا والتوكيد يزيد بحسب قوة الإنكار، نعم، كما تقدم معنا قوة وإنكارا، قوة وضعفا. فإن كان الإنكار ضعيفا يعني اكتفينا بمؤكدات قليلة، وإن كان الإنكار قويا زدنا في التأكيد. قال: والثالث منها خبرا إنكاريا. لماذا قيل له خبر إنكاري؟ واضح، لأنه مسبوق بإنكار، سبق بإنكار، وهو المخاطب ينكر الكلام، ينكر هذه المسألة. وكون الثلاثة ما ذكر، وهو ما يتبادر من السعد، في الشرحين، في الشرحين، نعم في الشرحين. طيب ثم قال بعدها، إذا يسمى الأول خبرا ابتدائيا، والثاني خبرا طلبيا، والثالث خبرا إنكاريا. وهذا معنى قول الناظم: للفظ الابتدائي ثم طلبي ثم أتى الإنكاري ثلاثة تنصبي. ويسمى إخراج الكلام على هذه الوجوه، أي الخلو من عن التوكيد في الأول والتقوية بمؤكد استحسانا في الثاني ووجوب التوكيد بحسب الإنكار الثالث، يسمى إيش؟ إخراجا للكلام على مقتضى ظاهر الحال. فتنظر إلى حاله، إن كان خالي الذهن لا تؤكد، إن كان مترددا تؤكد بمؤكد واحد، إن كان منكرا تزيد في المؤكدات. هذا ماذا يقال له؟ إخراج الكلام، أي أن تلقي الكلام على السامع على مقتضى الظاهر، أي مقتضى ظاهر حال المخاطب. واضح؟ سيأتينا لاحقا إن شاء الله أننا نتلاعب بالقواعد وبالألفاظ ونتفنن في التعبير، فنعامله بضد حاله. واضح؟ هو خالي الذهن فنؤكد له، هو منكر نترك التأكيد. واضح؟ هذا هنا يظهر يعني تفنن البلغاء. أما هذا الذي ذكره فيه بلاغة بلا شك، لكن ليس مثل الذي سيأتي إن شاء الله. طيب، إذا نحن الآن نجري الكلام على ظاهره، نجري الكلام على ظاهره، فننظر إلى حال المخاطب ونعطيه الخبر حسب ما يقتضيه حاله. لاحقا سنعكس، سنتلاعب، ننظر إلى حاله، إن كان خالي الذهن ماذا نفعل؟ نؤكد. تمام؟ وإن كان منكرا، المنكر المفروض نؤكد له، صح؟ نقوم ونترك التأكيد، وهكذا. طيب، هنا بعد ذلك عندكم أسئلة وأجوبة هي أشبه بالمراجعة. كم أقسام الإسناد الخبري؟ نقول ثلاثة: ابتدائي، طلب، إنكاري. ما حد الإسناد الابتدائي؟ هو ما يلقى إلى المخاطب الخالي من الذهن من الخبر من غير تردد ولا غير متردد ولا منكر له، وفي هذه الحال لا يؤكد له الكلام لعدم الحاجة إليه، كقوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هل أكد؟ لم يؤكد، لأن المخاطبين كانوا خاليين الذهن، لم يقل إن المال والبنين، لم يؤكد. طيب، والإسناد الطلبي هو ما يلقى إلى المخاطب المتردد في الخبر الطالب طالب معرفته أو طالب معرفته والوقوف على حقيقته، فيستحسن له تأكيد المحكم المستفاد من الخبر بمؤكد واحد، كقولك إن الحبيب قادم، وكقول رسل عيسى في المرة الأولى: إنا إليكم مرسلون. وإذا سئلت ما حد الإسناد الإنكاري، هو ما يلقى المخاطب المنكر للخبر، وهذا قد بيناه، فتزيد في قوة التوكيد، تزيد في المؤكدات. طيب، هذه مراجعة سريعة، ومثلنا عليه بإن ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. ثم قال الناظم: واستحسن التوكيد إلا واحتله بخبر كسائل في المنزلة، وألحقوا أمارة الإنكار به كعكسه لنكتة لم تشتبه. نعم، واستحسن التوكيد أي وعد الإتيان بواحد من المؤكدات حسنا إلا واحتله، أي لو وحت يعني أشرت أيها المخبر، أشرت له أي أشرت للسامع للمخاطب في كلامك السابق بخبر، أي بما تخبره له، فيصير ذلك المخاطب بالتلويح له بالخبر كسائل عن الخبر وطالب له في المنزلة والدرجة في استحقاقه التأكيد تنزيلا له منزلة الطالب للخبر، وهذا يتضح بالمثال. إذن نقول: يصير ذلك المخاطب الشخص الذي تكلمه عند التلويح والإشارة له بالخبر، أنت في كلامك لوحت له وأشرت له بالخبر، وإن لم يتردد هو. نحن قلنا متى نستعمل التوكيد الواحد مع المتردد، صح؟ هو لم يتردد، تمام؟ فإذا يصير ذلك المخاطب عند التلويح والإشارة له بالخبر وإن لم يتردد ولم يطلب الخبر كسائل متردد، أي ننزله، هو ليس مترددا لكننا ننزله منزلة المتردد، كسائل متردد طالب لذلك الخبر الملوح له به في المنزلة والدرجة في استحقاقه التأكيد، تنزيلا له منزلة طالب ذلك الخبر الملوح له به في المنزلة والدرجة. نعم، عفوا رجعت للسطر مرة أخرى. نقول مرة أخرى، يقول: فيصير ذلك المخاطب عند التلويح والإشارة له بالخبر وإن لم يتردد ولم يطلب الخبر كسائل متردد طالب لذلك الخبر الملوح له به في المنزلة والدرجة في استحقاقه التأكيد، تنزيلا له منزلة الطالب والمتردد في استحسان التوكيد تأكيد له. يعني ننزلهم أي منزلة من المنازل الثلاثة يا شباب التي تقدمت؟ نعامله بالمنزلة الثانية. ما هي المنزلة الثانية؟ منزلة المتردد، وهو الذي مثل الذي قلنا لكم، عندما يكون الشخص هو متردد، هل قام زيد أم لم يقم؟ ماذا نفعل له؟ نؤكد له بمؤكد واحد، صح؟ الآن هذا المخاطب، تمام، هو لم يتردد ولم يطلب الخبر، يعني ليس هو من قبيل الخبر الطلبي الذي قلنا عنه قبل قليل. متى يأتي الخبر الطلبي؟ قلنا شباب، قلنا إذا كان المخاطب مترددا، صح؟ إذا كان المخاطب مترددا، فإذا هو ليس مترددا وهو لم يطلب الخبر، مع ذلك نحن ننزله هذه المنزلة، ننزله منزلة المتردد وينزله منزلة الطالب للخبر. فهذا ما حكمه؟ حكمه أننا نؤكد له استحسانا بتوكيد واحد. وهذا راجع للضرب الثاني، أعني الخبر الطلبي، وذلك نحو قول تعالى خطابا لنوح عليه السلام. الآن ستفهمون هذا الكلام من المثال. يقول الله عز وجل لنوح عليه السلام: ولا تخاطبني في الذين ظلموا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا، أي لا تكلمني يا نوح في شأن قومك، ولا تدعوني، لا تدعوني في استدفاع العذاب عنهم، يعني لا تطلب مني دفع العذاب عنهم، لا تطلب مني إيقاف العذاب عنهم، ولا تشفع في دفع العذاب عنهم بشفاعتك. طيب، هل الآن الله عز وجل أخبره ما هي عقوبتهم؟ هل أخبره ماذا سيحصل لهم؟ إلى الآن لم يخبره، لكن هذا الكلام يلوح بالخبر. ما معنى يلوح؟ يعني يشير بالخبر. طيب، يشير بالخبر الذي سيأتي بعد قليل. يعني فهم نوح عليه السلام من هذه المقدمة، من قوله ولا تخاطبني في الذين ظلموا، فلما جاء بالاسم الموصول هنا فقال ظلموا، طيب، والظالم يستحق العقوبة، تمام، ثم طلب منه أو أمره سبحانه وتعالى بأن لا يكلمه في شأنهم ولا يدعوه، ولا يدعو الله عز وجل بأن يخفف عنهم أو أن يتجاوز عنهم ولا يشفع فيهم. هذا ماذا، ما معناه؟ ماذا يفهم من هذا كله؟ القرآن هنا أو الآية هذه إلى ماذا تلوح؟ إلى ماذا تشير؟ قال: فهذا كلام يلوح بالخبر المذكور بعده، وهو قوله إنهم مغرقون. واضح؟ إذن فهذا كلام يلوح بالخبر المذكور بعده، وهو قوله إنهم مغرقون، تلويحا ما، ويشعر بأنهم حق عليهم العذاب. فصار المقام مقام أن يتردد المخاطب وهو نوح في هل إنهم صاروا محكوما عليهم بالإغراق أم لا. طيب، إذن مرة أخرى، عندما الله عز وجل قال لنوح: ولا تخاطبني في الذين ظلموا، لا تكلمني يا نوح في شأن قومك، طيب، هذا الكلام فيه تلويح، فيه تلويح بأنه سيحصل شيء لهم. فيفهم من هذا الكلام، وكذلك من قوله ظلموا، إشارة إلى ظلمهم والظالم يستحق العقوبة والعذاب، طيب هذا يفهم منه بأنه ستنزل عليهم عقوبة، لذلك طلب منه أن لا يكلمه في شأنهم. لكن هل هذا على سبيل القطع والجزم واليقين؟ الجواب لا، وإنما هو هذا الكلام يفهم منه ويلوح منه، نعم يفهم منه ويلوح منه أنه سيحصل شيء، لكن ما الذي سيحصل؟ الله أعلم. هل ستنزل عليهم العقوبة يقينا؟ لا، وإنما صار حال نوح الآن كالمتردد. لاحظوا كالمتردد، لا نقول إنه متردد وإنما نقول هو كالمتردد. فصار المقام مقام أن يتردد المخاطب وهو نوح في هل إنهم صاروا محكوما عليهم بالإغراق أم لا. إذن صار نوح عليه السلام كالمتردد في حالهم، هل سيغرقون أم لا، هل سيعذبون أم لا، صار مترددا. طيب المتردد كيف نتعامل معه بالمقامات الثلاثة التي تقدمت معنا؟ نعطيه الخبر الطلبي أم الخبر الابتدائي أم الطلبي أم الإنكاري؟ أيهما يناسب المتردد؟ الجواب الذي يناسب المتردد هو الخبر الطلبي، كأنه يطلب من ربه عز وجل أن يحكم وأن يبين وأن يقطع الشك باليقين وأن يزيل عنه هذا التردد والشك. فلما كان مترددا المتردد يستحسن أن يؤكد له على الأقل بتوكيد واحد، فقال له الله عز وجل إنهم مغرقون، واضح؟ فجاء بإن التي تفيد التوكيد وأكد له الكلام بمؤكد واحد، مع أنه في الحقيقة الحال ليس مترددا، لكنه صار حاله كحال المتردد بسبب التلويح الذي حصل في قوله ولا تخاطبني في الذين ظلموا. إذا نزلنا نوحا عليه السلام منزلة المتردد، واضح شباب؟ هذا معنى قوله يصير ذلك المخاطب وهو نوح عند التلويح والإشارة له بالخبر، عندما قال ولا تخاطبني في الذين ظلموا لوح له بأن الخبر نعم سيكون فيه عقوبة. طيب فيصير ذلك المخاطب عند التلويح والإشارة له بالخبر، وإن لم يتردد نوح، لم يتردد ولم يطلب الخبر، نوح لم يطلب شيئا، صار حال نوح كسائل المتردد طالب لذلك الخبر الملوح له به، نعم في المنزلة والدرجة في استحقاقه التأكيد تنزيلا له منزلة الطالب والمتردد في استحسان التأكيد له. طيب إذن ولا تخاطبني في الذين ظلموا، أي لا تكلمني يا نوح في شأن قومك، ولا تدعوني في استدفاع العذاب عنهم، ولا تشفع في دفع العذاب عنهم بشفاعتك. فهذا كلام، ماذا تفهم هذا الكلام؟ هذا كلام يلوح بالخبر المذكور بعده وهو قوله إنهم مغرقون تلويحا ما، ويشعر بأنهم حق عليهم العذاب، فصار المقام مقام أن يتردد المخاطب وهو نوح عليه السلام في هل إنهم صاروا محكوما عليهم بالإغراق أم لا. فقيل له قطعا لهذا التردد إنهم مغرقون، لا تشك في غرقهم، لا ريب في غرقهم، مؤكدا بإن، هذا هو المؤكد الأول وهو يكفي لحال المتردد، لكنه زاد بعد ذلك مؤكدا آخر فقال واسمية الجملة، أي كون الجملة اسمية هذا يفيد التوكيد، لكنه ليس في قوة إن أقوى من اسمية الجملة، فاسمية الجملة تفيد التوكيد وإن تفيد التوكيد، لكن إن أقوى، أي المحكوم عليهم الإغراق، أي مقدر عليهم بالإغراق، وليس المراد أنهم مغرقون بالفعل، نعم ليس المراد هذا، وإنما المقصود أنه مكتوب عليهم الإغراق. طيب ليس المراد أنهم مغرقون بالفعل، لأن إغراقهم متأخر عن هذا الخطاب، ولم يكن حاصلا وقت خطاب نوح ونهي عن الدعاء والشفاعة لهم، صح ولا؟ وإلا لما كان هناك فائدة من هذا الكلام، هم وقت هذا الكلام لم يكونوا قد غرقوا، عياذا بالله. ثم قال إذن هذا واضح يا شباب، واستحسن التوكيد وإن لوحت له بخبر كسائل في المنزلة، كأنه في منزلة من يسأل ويطلب منك أن تؤكد له وأن تقطع له الشك باليقين. ثم قال وألحقوا أمارة الإنكار به كعكسه لنكتة لم تشتبه. قال وألحقوا أي ألحق علماء البيان أمارة الإنكار أي علامة الإنكار به أي بالإنكار. مرة أخرى ألحق علماء البيان. طيب عندما نقول أنا أعلم أننا ندرس علم المعاني ليس علم البيان، لكن قلت لكم سابقا هذا العلم الذي ندرسه له أسماء، يقال له علم البلاغة وحينئذ نقول قال البلاغيون، وأحيانا يقال له كله علم البيان، كله علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع يقال له علم البيان، حينئذ نقول قال البيانيون. طيب هذا صحيح وهذا صحيح، علم البيان من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. طيب إذن ألحق علماء البيان علامة الإنكار ألحقوها بماذا؟ ألحقوها بالإنكار نفسه، أي ألحقوا عدم الإنكار المصاحب لأمارة الإنكار ألحقوها بماذا؟ بالإنكار نفسه. في ماذا؟ ألحقوه في من أي ناحية؟ في أي وجه؟ في استحقاقه التأكيد وجوبا. إذن ما الفرق بين مقام الإنكار والطلبي؟ الطلبي التوكيد مستحب مستحسن وهو الذي تقدم قبل قليل وهو المقام الثاني، تمام؟ بينما المقام الثالث وهو الخبر الإنكاري ما حكم التوكيد؟ التوكيد واجب، وهذا من الفروق بين المقام الثاني والمقام الثالث، أن المقام الثاني التوكيد فيه مستحسن، لذلك قال الناظم فحسن. وأما في المقام الثالث وهو الخبر الإنكاري عندما يكون المخاطب منكرا ومكذبا لكلامك فالتوكيد هنا واجب واجب. إذن ألحق علماء البيان عدم الإنكار إذا كان مصحوبا بعلامة علامة الإنكار ألحقوه بالإنكار نفسه، حينئذ ننزله منزلة المنكر فنؤكد له الكلام وجوبا. والمراد بأمارات الإنكار هنا ما يناسب باعتبار حال من ظهرت عليه تلك الأمارات، كونه منكرا في زعم المتكلم لا الأمارات الموجبة لظن الإنكار، وإلا كان تأكيد الكلام ظاهريا لا تنزلي. طيب هذه ليست مهمة. طيب ثم يقول نعم يعني أن فعل ما جرت العادة أنه إنما يصدر مع الإنكار ينزل منزلة الإنكار، فعل ما جرت العادة أنه إنما يصدر مع الإنكار ينزل منزلة الإنكار. هو فعل شيئا جرت العادة أن هذا الشيء لا يفعله إلا المنكر، هو ليس منكرا لكن أفعاله أفعال المنكرين، فهذا ينزل منزلة المنكر. واضح؟ يعني مثلا عندما ترى إنسان مغرقا في المعاصي ويقع في الكبائر وفي الزنا وفي الربا وفي أكل مال اليتيم وأكل مال بالباطل إلى غير ذلك، تمام؟ فتقول له يا فلان إن النار حق، ماذا فعلت أنت هنا؟ أكدت له الكلام. طب هل هو منكر؟ هل هو ينكر أن النار حق؟ هو لا، هو لا ينكر، هو مسلم يؤمن بالنار، لكن أفعاله أفعال إيش؟ أفعال هذه الأفعال التي فعلها لا تصدر إلا من المنكرين، تمام؟ فنزلناه منزلة المنكر وأكدنا له الكلام. أن فعل ما جرت العادة أنه إنما يصدر مع الإنكار ينزل منزلة الإنكار. طيب هذا مثال سريع فقط حتى تفهموا الفكرة. هنا مثال مشهور عند البيانيين يقول وذلك قول أحمد بن عمرو ابن عبد القيس بن معن، يقول جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك فيهم رماح. الشاهد قوله إن بني عمك فيهم رماح، إن هنا للتأكيد. طيب لماذا أكد له؟ هذا هو السؤال البياني، لماذا أكد له؟ الأصل أنه لا يؤكد إلا إذا كان المخاطب منكرا. طيب من المخاطب هنا؟ شقيق. طيب ما هي القصة؟ سنرى. قال جاء شقيق عارضا رمحه إن فرد عليه الشاعر وهو أحمد بن عمرو قال له إن بني عمك فيهم رماح. جاء شقيق يعني جاء شقيق، هذا الرجل الذي اسمه شقيق جاء لأجل القتال، جاء لأجل الحرب، تمام؟ والشاعر المذكور الذي هو أحمد بن عمرو أحد أولاد عم شقيق الذي جاء لمحاربتهم. إذن هم أبناء عم شقيق يريد أن يحارب أولاد عمه، تمام؟ فإذا شقيق جاء ليقاتل، ليقاتل من؟ أحمد بن عمرو. من أحمد بن عمرو هذا الشاعر؟ هذا ابن عمه. طيب ماذا جاء؟ كيف جاء شقيق؟ جاء حال كونه عارضا رمحه. ما معنى عارضا رمحه؟ يعني واضعا رمحه على عرضه، أي على عرض الرمح، بأن جعله هو راكب على فخذيه بحيث يكون عرض الرمح في جهة الأعداء. ولا شك أن وضعه على هذه الهيئة نعم علامة على إنكار وجود السلاح معهم، مع من؟ يعني مع بني عمه الذين سيقاتلهم. وأما وضع الرمح على طوله بحيث يكون سنانه جهة العدو فهو علامة على التصدي للمحاربة الناشئ ذلك من الاعتراف بوجود السلاح معهم. فهمتم شباب؟ هذه أشياء يعني الآن ما عادت موجودة، لكن هذه أشياء عرفية عندهم عند العرب قديما. وضعه للرمح إذا جاء شقيق عارضا رمحه، ما معنى عارضا رمحه؟ يعني واضعا رمحه على عرضه. إذا وضع الرمح على عرضه هذه علامة بأن الذين سيقاتلهم ليس معهم سلاح. وأما إذا وضع الرمح على طوله فهذه وضعية الدفاع، تمام؟ فهو علامة على التصدي للمحاربة، هذه وضعية الدفاع. هذا ما معناه؟ معناه أن الذين سيقاتلهم عندهم إيش؟ أنهم مسلحون، عندهم أسلحة وعندهم رماح، تمام؟ فهمت الفكرة الآن؟ طيب الآن لما جاء شقيق عارضا رمحه، فعله هذا الذي صدر منه، جرت العادة أنه إنما يصدر عمن يؤمن بأن الجهة التي سيقاتلها ليس معهم سلاح. إذن فعله فعل من ينكر أن بني عمه عندهم سلاح. فهمتم؟ فعله هذا جرت العادة أنه إنما يصدر مع الإنكار. إنكار ماذا؟ إنكار أن الجهة التي سيقاتلها مسلحون. فلذلك لما كان هذا الفعل لا يصدر إلا من منكر، هذه علامة على الإنكار، هذه أمارة على الإنكار. طيب حينئذ نزله الشاعر وهو أحمد بن عمرو ابن عمه، نزله منزلة من ينكر أن معهم أسلحة. واضح؟ فلذلك أكد له الكلام بإن، فقال إن بني عمك فيهم رماح، فأكد له الكلام ونزله منزلة المنكر. مع أن شقيق هل ينكر؟ هو لا ينكر أن بني عمه فيهم سلاح، لكن لو فعل فعلا وجاء بعلامة، هذه العلامة لا تكون إلا علامة المنكرين، لا يفعلها إلا شخص منكر، فلذلك عمي بمعاملة المنكر. انظر الآن ماذا يقول. جاء شقيق أي للحرب وهو اسم رجل، والشاعر المذكور أحد أولاد عم شقيق الذي جاء لمحاربتهم. كيف جاء؟ عارضا رمحه، واضعا رمحه على عرضه أو عرضه، أي على عرض الرمح، بأن جعله وهو راكب على فخذيه بحيث يكون عرض الرمح في جهة الأعداء. ولا شك أن يعني فهمتم يعني بحيث يكون عرض الرمح نعم إلى جهة الأعداء، هذه وضعية الهجوم. ولا شك أن وضعه على هذه الهيئة علامة على إنكار وجود السلاح معهم. وأما وضع الرمح على طوله بحيث يكون سنانه جهة العدو فهو علامة على التصدي للمحاربة الناشئ ذلك من الاعتراف بوجود السلاح معهم. فشقيق لا ينكر أن في بني عمه رماحا، لكن مجيئه واضع الرمح على العرض من غير التفات لبني عمه ومن غير تهيؤ لمحاربتهم أمارة على اعتقاده أنه لا رمح فيهم، بل كلهم عزل جمع أعزل، وهو الشخص الذي لا سلاح معه، مثل حمد جمع أحمد، عزل جمع أعزل، وهو من لا سلاح معه، أي لا سلاح معهم، فنزل منزلة المنكر لوجود سلاح فيهم. وأكد الشاعر الخطاب له بقوله إن بني عمك فيهم رماح، إن بني عمك، وهو خطاب التفات من الغيبة نعم التفات هذا فن أو مبحث الالتفات سيأتينا إن شاء الله، الالتفات من ضمير إلى آخر سيأتينا إن شاء الله في موضعه، لأن الاسم الظاهر من قبيلها ومنه شقيق، ويقرأ الرماح بسكون الحاء، إن بني عمك فيهم رماح، لأن البيت من السريع من بحر السريع. طيب واضح يا شباب؟ إذن الخلاصة شقيق لا ينكر أن بني عمه عندهم سلاح، هو لا ينكر، لكن نزلناه منزلة المنكر. لماذا نزلناه منزلة المنكر؟ لأنه صدر منه شيء لا يصدر هذا الشيء إلا من المنكرين، وهو وضعية الرمح التي فعلها، شيء عجيب. هذا معنى قول الناظم وألحقوا أمارة الإنكار به. أمارة الإنكار هنا في هذه القصة علامة الإنكار هي الوضعية التي فعلها، وضعية الهجوم. وألحقوا أمارة الإنكار به كعكسه، ما هو عكس عدم الإنكار؟ وهو الإنكار. فألحقوه، ألحقوا عدم المنكر بالمنكر، لنكتة أي لحكمة وعلة ومسألة دقيقة لم تشتبه، أي لم تشتبه على البيانيين. قال هنا وألحقوا، نعم هذا راجع للضرب الثالث أعني الإسناد الإنكاري، كعكسه راجع للأول أعني الابتدائي، يعني عاملوا الابتدائي معاملة الإنكاري، هذا هو المقصود، عاملوا الضرب الأول معاملة الضرب الثالث. ما هو الضرب الأول؟ عدم الإنكار. ما هو الضرب الثالث؟ الإنكار. طيب ما حكم الضرب الثالث؟ وجوب التوكيد. فعملنا النوع الأول وهو الطلبي، عملناه معاملة النوع الثالث وهو وجوب التوكيد. كعكسه أي كما ألحق أمارة عكسه، أي عكس الإنكار، وهو الإقرار بعكسه، أي بعكس الإنكار، أي وألحقوا أمارة الإنكار بالإنكار في وجوب التأكيد واستحقاقه كعكسه، أي كما ألحقوا أمارة الإقرار بالإقرار في ترك التأكيد واستحسانه، أي جعلوا المنكر الذي معه أمارة الإقرار كالمقر في ترك التأكيد في خطابه أو في استحسانه إذا كان معه، أي مع المنكر دلائل وشواهد لو تأملها ارتدع وانزجر عن إنكاره، فلا يؤكد له الخبر تنزيلا له منزلة المقر. نعم وهذا سيأتي مثاله الآن. طيب لنكتة لم تشتبه، أي لوجود دلائل وشواهد لا تلتبس ولا تخفى عليه تدل على حقيقة الخبر بحيث لا ينكر، فيكون قول المصنف لنكتة راجعا لقوله كعكسه فقط، وذلك كقولك لمنكر الإسلام. طيب الآن انظروا إلى هذا المثال شباب، إنسان ملحد مثلا، ملحد، طيب الملحد منكر، هذا مقام إنكار أم مقام طلب أم خالي ذهن؟ الأول أم الثاني أم الثالث؟ هذا مقام الثالث، وهو المنكر الجاحد المكذب. طيب ماذا يحتاج المنكر يا شباب؟ يحتاج إلى التوكيد، وجوبا أم استحسانا؟ وجوبا، يجب أن يؤكد له. طيب بكم مؤكد؟ يعتمد حسب قوة الإنكار وضعفه، فنزيد في التوكيد بحسب قوة الإنكار وبحسب ضعفه. تمام؟ إذن الإنسان الملحد منكر الإسلام أو الزنديق أو المكذب، هذا يحتاج، إذا أجرينا الكلام على مقتضى الظاهر، ظاهره ننظر إلى حاله، إذا أجرينا الكلام على مقتضى الظاهر يجب أن نؤكد له الكلام، صح؟ هذا إذا أجرينا الكلام على مقتضى الظاهر. فماذا سنفعل الآن؟ سنعكس، سنعامله معاملة من لا ينكر، سنعامله معاملة خالي الذهن، يعني سنرجعه إلى الضرب الأول، إلى المقام الأول وهو الابتدائي، ونعامله كأنه لا ينكر ولا يكذب ولا شيء. حينئذ هذا ماذا نفعل له إذا عملناه بمعاملة المقام الابتدائي؟ هذا لا نؤكد له الكلام. طيب لماذا نفعل هذا؟ لنكتة. ما هي النكتة؟ ما هي النكتة التي لا تشتبه؟ نقول كثرة وجود الدلائل والبراهين والأدلة والحجج التي تثبت صحة الإسلام، فلكثرتها وقوتها وانتشارها وظهورها ووضوحها لا نحتاج إلى توكيد، لا نحتاج إلى توكيد. كل ما حواليك يدل على وجود الخالق. لو نظرت إلى فوق وجدت دليلا على الخالق، نظرت إلى الأرض دليل على وجود الخالق، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، كل شيء يدل على الله عز وجل. فلماذا نؤكد لك؟ بل نحن سنعاملك معاملة من لا يحتاج إلى التوكيد. لماذا؟ لقوة الأدلة والبراهين التي تغنينا عن أن نؤكد كلامنا. فنأتي إلى شخص ملحد منكر مكذب كان يجب أن نؤكد له، فنقول له يا فلان يا أيها الملحد، الإسلام حق، مبتدأ وخبر دون توكيد. أو نقول له الله موجود، الله حق، واضح؟ إذن عاملنا المنكر معاملة المقر، يعني إيش؟ عكس ما تقدم، عكس ما تقدم، واضح شباب؟ قال هنا وذلك قولك لمنكر الإسلام، الإسلام حق بلا تأكيد شيء من المؤكدات، لأن مع المنكر نكات ودلائل دالة على حقيقة الإسلام وبطلان غيره. نعم واضح شباب. طيب فإن اعترض علينا معترض وقال أليس قولنا أو أليس قولنا الإسلام حق، أليس الإسلام ابتدى وحق خبر وهو جملة اسمية؟ جواب بلى. طيب أليست الجملة الاسمية قلتم قبل قليل مرارا، قلتم إن الجملة الاسمية تفيد التوكيد؟ الجواب بلى. طيب إذن أنتم أكدتم له، نرد على هذا الاعتراض فنقول أن مرادهم أي مراد البيانيين عندما عدوا الجملة الاسمية من المؤكدات أنها مما يصلح أن يقصد بها التأكيد. متى؟ عند مناسبة المقام له. يعني إيش؟ يعني هي ليست للتأكيد مطلقا ودائما وأبدا، لا، بل إنما تكون مؤكدة إذا اعتبرت مؤكدة، يعني إذا كان المقام يستحق، يعني يناسب ذلك ويساعد على ذلك. إذن لا تظن أن الجملة الإسمية دائما تفيد التوكيد. لذلك ماذا قلت لكم قبل قليل في قوله تعالى إنا إليكم مرسلون؟ قلت لكم جاء أكد بإن وأكد باسمية الجملة، صح؟ ثم قلت لكم إن قوة إن في التوكيد أشد من قوة ماذا؟ اسمية الجملة. هذا من الفروق بين التوكيد بالجملة الإسمية والتوكيد بإن. إن دائما وأبدا وفي كل سياق تفيد التوكيد، بينما الجملة الإسمية هل دائما تفيد التوكيد؟ الجواب لا، ليس دائما. إذن هنا الإسلام حق، نعم هي جملة إسمية لكنها لا تفيد التوكيد. لماذا؟ لأجل السياق والمقام، نحن لا نريد أن نؤكد لهذا الملحد، لم نقصد، والأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات. وقد قرر العلماء كالسيوطي وغيره أن النيات لها مدخل في اللغات، فبحسب النية حسب نيتك يكون الكلام ويكون النظم. كيف يعني النية تؤثر على الكلام؟ نعم النية تؤثر على الكلام. ألست الآن إذا عندما تقول في باب النداء يا رجلا يا رجل، متى تقول يا رجلا؟ حسب النية. إذا قصدت نكرة غير مقصودة فتقول يا رجلا، وإذا قصدت بنيتك رجلا معينا محددا لن تقول يا رجل. فلاحظ كيف أن النية هنا هي التي حكمت. فكذلك هنا نحن عندما نقول الإسلام حق، نحن لم نقصد التوكيد، لم نقصد التوكيد، لكن نقول اسمية الجملة مما يصلح أن تعد من المؤكدات في بعض السياقات وفي بعض الأساليب حسب المقام. واضح شباب؟ إذن ليست دائما تفيد التوكيد، هذه مسألة مهمة جدا. ذن وألحقوا أمارة الإنكار به كعكسه لنكتة لم تشتبه. إذن نحن تارة نعامل المقر معاملة المنكر. نعم هذا مثل من؟ مثل قصة شقيق مع بني عمه. وتارة نعامل نعامل المنكر مثل الشخص الملحد، المنكر نعامله معاملة المقر مثل المثال الذي ذكرناه لكم في الملحد عندما نقول له الإسلام حق دون أي توكيد. ما هي أدوات التوكيد؟ قال الناظم بقسم بقسم قد إن لام الابتداء ونون التوكيد واسم أكدا والنفي كالإثبات في ذا الباب يجري على الثلاثة الألقاب بإن وكان لام أو باء يمين كما جليس الفاسقين بالأمين. ما جليس الفاسقين بالأمين؟ ما هنا نافية. طيب بقسم هذا جار مجرور نعم متعلق بقوله أكدا في آخر البيت كأنه قال أكدا بقسم يؤكد بقسم وبقد وبإن وبهم. هذا من درس معنى النحو هذه الأبيات الثلاثة مراجعة له لأن في النحو عرفنا أن هذه الأمور تفيد التوكيد لكن لا بأس من إعادة ذكرها لترسخ. إذن أكد الإسناد الخبري بواسطة هذه الألفاظ والأدوات. واحد القسم، القسم يفيد التوكيد نحو والله. الثاني قد، قد تفيد التوكيد مثل قد قام زيد. إن تفيد التوكيد إن زيدا قائم. اللام يعني لام الابتداء، لام الابتداء التي تدخل على المبتدأ نحو لزيد قائم تفيد التوكيد. أيضا من المؤكدات نوني التوكيد سواء كانت مثقلة أم مخففة. مثال مثقل لا يقومن زيد، نعم لا يسجنن هذه مثقلة. ومثال مخففة لا يقومن زيد، ومثالها في القرآن في نفس الآية ولا يكونن من الصاغرين. إذن لا يسجنن هذه مشددة ولا يكونن هذه مخففة، كلاهما أو كلتاهما تفيدان التوكيد. وكذلك يؤكد باسم أي باسمية الجملة وهذا شرحناه قبل قليل وقلنا إنه ليس دائما مثل أن تقول زيد عالم. أكد الألف أكد للإطلاق. واعلم أن هذه المؤكدات تتداخل بوجود بعضها مع بعض كوجود نون التوكيد أو قد مع القسم نحو والله ليقومن زيد. فهنا عندنا القسم وعندنا اللام وعندنا نون التوكيد ثلاث أشياء. ونحو والله قد قام زيد كان مؤكد اثنان. أو الجملة الإسمية مع اللام مثل لزيد قائم اثنان إلى آخره. طيب النفي أي هذا الذي ذكرته هو ما يتعلق بالإثبات الذي شرحناه لكم قبل قليل هذه أساليب التوكيد مع الإثبات. طيب وأيضا يأتي التوكيد مع النفي ثم أقول والنفي وهو مبتدأ كالإثبات في هذا الباب أي في باب أحوال الإسناد الخبري. نعم في ذا الباب يجري في ذا الباب هذا الجار مجرور متعلق بيجري يجري في ذا الباب على الثلاثة الألقاب أي الأنواع أي ثلاثة الأنواع. طيب والتقدير والنفي يجري في هذا الباب في الثلاثة الأنواع المتقدمة في الخبر المثبت من الابتداء والطلب والإنكار حالة كون النفي كالإثبات أي حالة كون الخبر المنفي كالخبر المثبت في وجوه الثلاثة المتقدمة من التجريد عن المؤكدات في الابتداء وتقويته بمؤكد استحسانا في الطلب ووجوب التأكيد بحسب الإنكار في الإنكار. يعني شباب أرأيتم المقامات الثلاثة التي شرحناها سابقا وهو مقام الابتدائي والمقام الطلبي والمقام الإنكاري. هناك شرحناها على أسلوب الإثبات تمام. هل هذه المقامات الثلاثة خاصة بأسلوب الإثبات؟ الجواب لا، بل النفي أيضا يجري في هذه الثلاثة. واضح؟ يعني مثلا إنسان خالي الذهن تريد أن تخبره بعدم قيام زيد ماذا نفعل؟ لا نؤكد له الكلام فنقول ما زيد قائما، ما زيد قائما. ماذا فعلنا؟ جئنا بالكلام بدون توكيد. طيب ما الشاهد في هذا المثال؟ الشاهد أنه أسلوب نفي فقط. يعني يريد أن يقول لك إن المقامات الثلاثة الطلبي والإنكاري والابتدائي هذه ليست خاصة بأسلوب الإثبات بل تكون في باب الإثبات وتكون أيضا في باب النفي. فتقول لخالي الذهن مثلا ما زيد قائما، وتقول للمقام الثاني وهو الشخص المتردد الشاك تقول له ما زيد بقائم، يستحسن أن تؤكد له بتوكيد واحد. وتقول للشخص المنكر المكذب الجاحد تقول له والله ما زيد بقائم، أكدت له بمؤكدين وجوبا. وكذلك النفي مثل الإثبات في قضية إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. فنحن في المقامات الثلاثة السابقة قد نجري الكلام على ظاهره وقد لا نجري الكلام على ظاهره. فأجرينا نجري الكلام على ظاهره، هو خالي الذهن لا نؤكد، هو متردد نؤكد مؤكد واحد، هو مكذب نؤكد بمؤكدين أو حسب قوة الإنكار وجوبا، صح؟ كذلك في باب النفي قد نجري الكلام على ظاهره فنأتي بهذه الأمور الثلاثة، وقد نأتي بالكلام على خلاف مقتضى الظاهر كما فعلنا في الإثبات. هو منكر نعامله معاملة المقر، هو مقر نعامله معاملة المنكر. قال هنا وفي الإخراج على خلاف مقتضى الظاهر، فمن علم أن الخالي يلقى له النفي مجردا عن التوكيد يعلم أن المنزل منزلته كذلك وهكذا فيما بعده، فتقول مثلا ليست اليهودية حقا، ليست اليهودية حقا، هل أكدت هنا بشيء؟ لم تؤكد له بشيء. طيب أنت بمن تخاطب هذا الكلام؟ قال لليهودي المنكر انتفاء حقيقتها. طيب إذا اليهودي هنا منكر أم منقر؟ اليهودي منكر لهذا الكلام، هو ينكر أن اليهودية ليست حقا، صح؟ فكان الواجب لأنه منكر إيش؟ أن نؤكد له، لكننا عاملنا المنكر معاملة المقر فجئنا له بالكلام هكذا خاليا من المؤكدات. لماذا؟ لأن معه لنكتة، لأن معه من الدلائل والبراهين ما يدل على هذا الانتفاء، ما لو تأمله لارتدع، لو تأمل في دينه ولو تأمل في الكتاب الذي يزعم أنه كتاب الله عز وجل أو أنه مقدس، لو تأمله لوجد فيه من الطوام ومن المصائب ما يجعل الإنسان يجزم بأن هذا الدين محرف وباطل. واضح؟ إذن هذا مثل المثال الذي ذكرناه قبل قليل، مثال الملحد. عندما الملحد المنكر ماذا قلنا له؟ قلنا له الإسلام حق دون توكيد. إذن ما الفرق بين هذا المثال الإسلام حق وبين المثال الذي معنا الآن وهو قوله ليست اليهودية حقا؟ نفس الفكرة، اللهم هناك أسلوب إثبات وهنا أسلوب نفي، واستعملنا النفي بقولنا ليست. واضح هذا؟ وتقول لخالي الذهن الذي يريد فلانا يصنع له حاجة، إنسان خالي الذهن الذي يريد فلانا يصنع له حاجة، تقول لا تستصنعه، يعني لا تطلب منه أن يصنع لك شيئا، إنه ليس أهلا. إنه هذا الأسلوب يشبه هاي آية ولا تخاطبني في الذين ظلموا. لما سمع هذا الكلام أصبح مترددا، هل ستنسى العقوبة أم لا؟ صار حاله كحال الذي يطلب الجواب، فأعطاه الجواب قال إنهم مغرقون. كذلك هنا عندما تقول لإنسان هو خالي الذهن لا يطلب شيئا وليس شاكا ولا مترددا، طيب يريد من إنسان أن يصنع له حاجة، تقول له أنت فلان أنا أنصحك نصيحة، لا تستصنعه، أي لا تطلب منه أن يصنع لك حاجة. لما قلت له لا تستصنعه، هذا الكلام يلوح بالخبر ويشعر بأن فلانا ليس ممن يختار لما ذكر، فصار المقام مقام أن يتردد المخاطب بين كونه أهلا وغير أهل، فصار مترددا يحتاج إلى من يقطع له الشك باليقين، يحتاج إلى جواب جازم، فتقول له إنه ليس أهلا، إنه ليس أهلا. إذن ما الفرق بين هذا المثال وقصة نوح؟ لا فرق، اللهم في قصة نوح الأسلوب أسلوب إثبات، إنهم مغرقون هذا أسلوب إثبات، وهنا في هذا المثال إنه ليس أهلا هذا أسلوب نفي، هذا هو الفرق فقط. وتقول لا أخشى والله بأسك، لا أخشى والله بأسك، تقوله لمن يعلم ذلك، يعني هو مقر لكن ظهرت عليه علامات وأمارات إنكاره، ككونه مثلا يكلمك في أمر خالفته فيه في أمر خالفته فيه تكليم السيد لخادمه. نعم. نعم. ككونه يكلمك في أمر خالفته فيه تكليم السيد لخادمه. نعم. يعني دون أدب. وهذه الأمثلة على الترتيب للخالي والمتردد والمنكر تنزيلا في الثلاثة، فتدبر، انتهى من المخلوف. طيب، إذن الآن لا أخشى والله بأسك، أكد له إيش؟ أكد له بمؤكد واحد، مع أن المخاطب لا ينكر ذلك. إذن نزلنا المنكر منزلة نزلنا المقر منزلة المنكر، تمام؟ لماذا؟ لأنه قد ظهرت عليه أمارات إنكاره. هذا مثل إيش؟ مثل جاء شقيق عارضا رمحه، إن بني عمك في امرأة، نفس قصة شقيق. اللهم قصة شقيق إثبات، لأنه قال إن بني عمك في امرأة، هذا أسلوب إثبات. هذا المثال الذي معنا الآن نفس الأسلوب، نفس الفكرة، نفس القصة، اللهم هنا أسلوب نفي. لذلك قلنا والله لا أخشى والله بأسك، استعملنا لا التي تفيد النفي، فعاملنا المقر منزلة المنكر. لماذا؟ لأنه ظهرت عليه أمارات الإنكار، صدرت منه أفعال لا تصدر إلا ممن ينكر هذه المسألة، وهو أنه لا يخشى بأسه. مثل ماذا؟ ككونه يكلمك في أمر خالفته فيه. طيب، يكلمك كيف؟ تكريم السيد لخادمه. فهذا الأسلوب في الكلام يدل على أنه يعني هذه العلامة لا تصدر إلا ممن يجهل أنك لا تخشى بأسه. ثم قال بإن، أي ويؤكد الخبر المنفي بإن الزائدة. يعني من أساليب التوكيد أن تأتي بإن وتكون زائدة لكنها تفيد التوكيد، مثل أن تقول ما إن زيد قائم، ما نافية وإن زائدة وتفيد التوكيد، واضح؟ هذه من أساليب التوكيد في النفي. فالتوكيد كما يكون في النفي يكون كما يكون في الإثبات يكون أيضا في النفي، وله أساليب، هذا منها. ويؤكد أيضا بكان الناقصة، نحو ما كان زيد قائما، ما كان زيد قائما. نعم، فكان هنا تفيد التوكيد، وهذا مما لا يذكره النحاة. طيب، ويؤكد أيضا بلام الجحود، نحو ما كان زيد ليقوم. لام الجحود معروفة، وهي التي تسبق بكون منفي، هي التي تأتي مع كون منفي. ما كان لم يكن، لم يكن الله ليغفر لهم، وما كان الله ليعذبهم. فإذا لام الجحود تفيد أيضا التوكيد. أو باء، أو هنا بمعنى الواو، أي ويؤكد الخبر المنفي أيضا بالباء الزائدة، نحو ما زيد بقائم، ما زيد بقائم. هذه الباء تفيد التوكيد. ويؤكد الخبر المنفي أيضا بيمين، أي بالقسم، نحو والله ما زيد قائما. إذن كما تلاحظون ضرب لكم مجموعة من الأمثلة للتوكيد مع النفي. طيب، فيود أن يقول أن مقام النفي كمقام الإثبات يجري في ذا الباب كما قال. مثل بمثال ختم به المبحث، فقال ما جليس الفاسقين بالأمين. هذا مثال على أسلوب واحد من أساليب النفي التي تقدم ذكرها قبل قليل. أين أداة النفي هنا؟ أو أين أسلوب التوكيد؟ أين أداة التوكيد في هذا المثال؟ نقول الباء الزائدة في قوله بالأمين. هذا الباء زائدة لأن أصل الكلام ما جليس الفاسقين أمينا، ما جليس الفاسقين نعم أمينا، هذا أصل الكلام، فالباء زائدة. يعني ليس مجالس الفاسقين، القوم الفاسقين، هذا الرجل ليس أمينا، احذره. من تجالس توارث يقولون، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل أو من يصاحب. طيب، إذن ما هذه نافية؟ ما جليس الفاسقين بالأمين، والباء هنا مثال للتأكيد بالباء الزائدة. إذن جملة ما ذكره من المؤكدات في الخبر المنفي خمسة: التوكيد، ومنها التوكيد اللفظي، ومنها التوكيد اللفظي، هذا مما لم يذكره الناظم. طيب، نحو ما زيد قائم، ما زيد قائم، تكرر الجملة مرتين، هذا يقال له توكيد اللفظي، وقد درسناه في النحو. يقسمون التوكيد إلى قسمين: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. توكيد لفظي أن تكرر نفس اللفظ، ما زيد قائم، ما زيد قائم، تمام. هذا أيضا من أساليب التوكيد، وهو في باب النفي هنا. وقولهم جزما وحقا وقطعا، هذه أيضا أساليب توكيد. واعلم أنه لا يحصل تأكيد النفي إلا إذا سبق المؤكد ما يدل على أصل النفي من الحروف أو الأفعال الموضوعة للنفي، بخلاف تأكيد الإثبات لأن الجملة دالة عليه إلى آخره. طيب، ثم قالوا من ألفاظ التأكيد كما ذكره التنوخي: ليت ولعل. هذا عجيب، أن النحاة ماذا يقولون؟ يقولون ليت للتمني ولعل للتراجي، لكن هنا البيانيون يقولون أيضا أنها تفيد مع هذا تفيد التوكيد. ومن ألفاظ التأكيد لعن، لعن، نعم، لكن تأكيدها للمفرد لأنها لغة تميم، وهم يبدلون الهمزة، يبدلون همزة أن المفتوحة عينا، نعم، يعني لعن أصلها لأن، فحكم حكم وأن المفتوحة كما سبق آنفا، هذه لغة، لغة تميم مخالفة لغة الجمهور. ومن مؤكدات الجملة أيضا تقديم الفاعل المعنوي، نحو زيد يقوم. هنا زيد هو نحويا مبتدأ صح، لكن من الذي فعل القيام؟ زيد، إذن هو من حيث المعنى فاعل، فهمتم؟ هذا يقال له فاعل معنوي، فهذا أيضا من أساليب التوكيد، المؤكدات هذا يقال له مؤكد للجملة. زيد يقوم، وأنت لا تكذب وأنا قمت، إذا لم تجعلها للاختصاص. إذن تمرين، إذا سئلت كم جملة المؤكدات التي يؤكد بها، فالجواب المؤكدات المشهورة عندهم 16. 16، نمر عليها بسرعة نختم الدرس: إن لام المبتدا، أحرف التنبيه، القسم، نوناء التوكيد، الحروف الزائدة في الفعل المزيد كتفعل واستفعل، التكرار، الأسد الأسد، قد، أما الشرطية، إنما، اسمية الجملة، ضمير الفصل مثل زيد هو القائم، تقديم الفاعل المعنوي مثل زيد يقوم، الخامس عشر حرف التنبيه، عفوا حرف التمني مثل ليت، والسادس عشر حرف الترجي وهو لعل. واضح؟ كثير منها ذكره، يعني أو بعضها ذكره الناظم وبعضها زادها الشارح. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.